هل المدينة طاعون ولا دجال؟ هل حدود المدينة معلوم يعني من هذا إلى هذا؟ هو أي الظاهر أن المدينة ما يقع عليه اسم المدينة في ذلك الوقت، مو في وقت الرسول، في ذلك الوقت عند خروج الدجال. المدينة عند خروج الدجال قد تتسع أكثر من الآن وقد تضيق، ما ندري، المدة غير معلومة لنا. هي الآن متسعة عن عهد الرسول اتساعا عظيما، كان الرسول يعني يركب ويخرج إلى قباء، بينه وبين المدينة مسافة، الآن في نفس المدينة، فلا ندري هل المدينة تتقلص فيما بعد أو تزيد أيضا أكثر من كذا. المهم ما يقع عليه اسم المدينة في ذلك الوقت لا يدخل طاعون ولا دجال. نحمل على العرف. لا مو الحرب. نعم. الله أعلم، ما نستعلم. قد يقال إنها كما قلت إن على أنقاض المدينة ملائكة لا يدخل الطاعون ولا الدجال، وقد يقال إنه إذا وقع الطاعون في أرض قريبة من المدينة ويخشى أن ينتشر إليها صار فيه ملائكة، والله أعلم. نعم. حدثني يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال فلا يقربها الدجال. قال ولا الطاعون إن شاء الله. باب يأجوج المؤلف لم يذكر أن الدجال لا يدخل مكة، الحديث اللي مرتنا في هذا الباب ما ذكر، لكنه صح ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل مكة ولا المدينة. وإذا كان لا يدخل المدينة فعدم دخوله مكة من باب أولى، لأن المدينة محروسة شرعا من المشركين والكفار، بخلاف لأن مكة محروسة شرعا من المشركين والكفار بخلاف المدينة، فالكفار لهم دخول المدينة وليس لهم دخول مكة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عنهم هذا. وقد مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذرعه مرهونة عند يهودي في المدينة، فإذا كانت المدينة مطهرة من هذا الدجال فمكة من باب أولى. وهذا القياس إنما نقوله استنادا للنص، وإلا فليس لنا أن نقول، لأن هذه أمور ما نحيط بها علما، لكن استنادا للنص الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل مكة ولا المدينة. نعم نعم، هو الظاهر ظهر يراه مثل ما رآهم المشركون في بدر وهم يقاتلون مع المسلمين. نعم مصطفى. إيش؟ نعم نعم. ورد أن ظهره يكون طبقة من نحاس ما يستطيع السيف أن يخرقه، هكذا جاء الحديث، هكذا جاء الحديث. والواجب علينا مثل هذه الأمور أن نصدق، نقول لا يسلط عليه، ولكن قل لي إذا كان لم يسلط عليه فلماذا لا يعرف الناس أن الرجل كذاب وينتهي أمره؟ والجواب على هذا أنه قال هو مموه مدجل، يمكن يختلق كل عذر لعدم تسليطه على هذا الرجل ويموع الناس، والفتنة عظيمة نسأل الله أن يعذبكم منها. المهم الآن الدجال يخرج في آخر الزمان عند خروج عيسى، يخرج خلة بين الشام والعراق من المشرق، يتبعه من يهود أصفهان 70,000 يهودي، ويأتي إلى الناس يسير في الأرض كالريح كالغيم استدبرته الريح يعني بسرعة، وسواء كان طيرانا أو على آلات أرضية سريعة، فالله أعلم. ويسمع به الناس في وقت قصير ويتخوفون منه، ولكنه يدركهم، ويمكث في الأرض 40 يوما فقط، لكن اليوم الأول كسنة، والثاني كشهر، والثالث كأسبوع، والرابع وما بعده كسائر الأيام. وليس المراد باليوم الأول الذي يكون كسنة الشدة كما قاله بعض الناس، أنه لشدة الأمر يكون الزمن طويلا، كما أن الناس في زمن الرخاء تمضي عليهم الأيام بسرعة، فإن هذا غلط محض. لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنا أتكفينا فيه صلاة واحدة، صلاة يوم واحد؟ قال: لا، اقدروا له قدرة. وهذا دليل على أن هذه السنة حقيقة، فبدلا من أن تدور الشمس على الأرض 24 ساعة، لا تدور عليها إلا 12 شهرا، والذي جعلها تدور بالسرعة المعهودة قادر على أن يجعلها تدور ببطء، كما أن الذي قدر على أن يأتي بها من المشرق قادر على أن يأتي بها من المغرب، وسيكون ذلك. ويتبعه من يتبعه من الناس كثيرون، لا يعني يسلم من فتنته إلا القليل. ثم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، فلا يحل لكافر وجد نفسه إلا مات، ثم يدرك الدجال فيقتله عند باب اللب في فلسطين وينتهي أمره. ولا يقبل عيسى عليه الصلاة والسلام من الناس إلا الإسلام، لا يقبل الجزية، ويكسر الصليب والخمر أيضا، نعم، ويقتل الخنزير، ولا يقبل إلا الإسلام. ثم يمضي ما شاء الله أن يمضي المدة، فيخرج يأجوج ومأجوج، وهم الذين الآن وقفنا على أبوابه، يخرجون يسلطون على الأمة بكثرة كاثرة عظيمة جدا. فيوحي الله عز وجل إلى عيسى: أني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. فيرجعون إلى الجبل يحترزون فيه حتى يلحقهم التعب والجوع، فيلجأ إلى الله عز وجل ويرغب إلى الله سبحانه وتعالى، فيرسل الله عليهم على يأجوج ومأجوج النغف في رقابهم، وهي دودة تقضي عليهم بسرعة، تأكل المخ، فيصبحون موتى ميتة رجل واحد في ليلة واحدة، والعياذ بالله. فتتغير الأرض من رائحتهم، فيرى أبو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من الله بأن يفكهم من هذا. ففي حديثان، أحدهما أن الله يرسل عليهم سيولا جارفة تقذفهم في البحر، والثاني أن الله يرسل عليهم طيورا تأخذ الواحدة منهم، طيورا كأعناق الإبل تأخذ الواحدة منهم وتلقيهم في البحر، وبهذا ينتهي أمرهم. ثم ليعلم أن يأجوج ومأجوج يخرجون فيما يظهر من المشرق، لأن المشرق كل جهة الفتن والعياذ بالله، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنهم من بني آدم، لكنهم فيما يظهر والله أعلم أنهم يشربون ولا يروون، لأنهم يأتي أولهم بحيرة طبرية فيشربون ما فيها من الماء، ويأتي آخرهم فيقول هذه كان بها ماء، قد نظر الماء كله، مما يدل على أنهم يشربون ولا يروون، كما قال تعالى في أهل النار فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. وكما حصل في هذه البلاد قبل سنوات كثيرة وباء يسمونه وباء الجوع، ومعروف الآن يؤرخ به عند العامة اللي لا يعرفون التاريخ الهجري، تسمى سنة الجوع، يأكل واحد 10 كيلو أو أكثر أو 14 كيلو من التمر ولا يشبع، ما يشبع أبدا، حتى أن حدثنا أن شخصا كان عنده عمال في مزرعته، وخرج بتمر في زنبيل يسمى عندنا المحفر، محفر زنبيل كبير حمله على رأسه على أنه غدا للأشخاص اللي عنده عمال، فجعل يأكل وهو يمشي، لما انتهى إلى مكان العمال وإلى الزنبيل فارغ. نعم هذه مشهورة. فهذه العطش الذي يصيب يأجوج ومأجوج حتى يشربوا هذه المياه العظيمة ليس بغريب، الله عز وجل هو الذي جعل البدن له قدر معلوم من الماء، قدر معلوم من الطعام، قادر على أن يجعل هذا القدر قليلا، الأمر كله بيد الله. ويأجوج ومأجوج هم قبيلتان من بني آدم، وليسوا كما زعمت الإسرائيليات على أشكال متنوعة عجيبة، حتى قيل إن بعضهم كبير الجسم طويل الأذنين، له أذن يفترشها وأذن يفتحل بها، نعم هكذا قيل، وبعضهم قال إنهم صغار الأجسام جدا، يردف بعضهم بعضا على المد ربع الصاع 10، يبلغ 10 رأس المد، يعني نعم. فالمهم على كل حال كل هذه إسرائيليات لا تصل، فالذي يظهر أنهم من بني آدم وعلى أشكال بني آدم، لكنهم مصابون بهذا المرض. نعم. نعم. الظاهر أن هذه مدرجة من الراب. الظاهر ولهذا عندي قبل كلمة. قال ولا الطاعون إن شاء الله. من اللي يظهر لي أنه من الراب. خصوصا في النسخة اللي عندنا زيادة قال. الحديث الأول اللي الحديث به وغيره مجزوما به، ليس فيه استثناء، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. نعم. والظاهر أيضا يقول فلا يقربها، ما يمنع أن يكون المعنى فلا يدخلها، كقول لا تقربه فواحش ما ظهر منه وما بطن، ولا أو يقال إن عدم قربه أبلغ من عدم دخوله، يعني معناه لا يدنو منها ولا دنوها. نعم. نعم. أين أنتم تدرسون بأن الأرض تبترم هكذا تدور حول نفسها؟ نعم تدور بنفسها، ما حول نفسها. لأني إذا قلت هذا كلام متناقض تدور حول نفسها، كيف تدور حول نفسها؟ صار سنتين أنا بعلمك أن هذا كلام مضبوط. نعم الصواب تدور بنفسها، الصواب أنها تدور، أن يقال تدور بنفسها يعني هي تبترم هكذا. عرفت لماذا إيش؟ أيه؟ لماذا لا يضعون أو لماذا يضعون؟ سؤالك الآن لماذا يضعون؟ هذا رأيهم، ما عندنا دليل على بطلانه، ما عندنا دليل. اللي عندي دليل أنا متمسك به هو أن اختلاف الليل والنهار بسبب جريان الشمس، هذا ظاهر القرآن، ولا نحيد عنه قيد أنملة إلا بشيء يقين، لأن الظاهر راجح ولا يدفع إلا بيقين. أما كونها تدور أو لا تدور يمكن تدور، الله أعلم، ما عندي دليل على أنها لا تدور ولا على أنها تدور. بل لو قال قائل إن ظاهر القرآن أنها تدور لم يكن قوله بعيدا، لأنه قال ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وهذا يدل على وجود أصل الحركة، ولكن هذه الرواسي تثبتها عن الميدان. عرفت؟ نعم. أنا لو أنا أدرسك هذه المادة وتكتب جوابي الآن شطبت عليه بالأحمر، لأن أنتم تدرسون شيء وما في قلوبكم شيء آخر، وأنتم مطالبون بما تدرسون. عرفت؟ وبإمكانك أن تقول جيم قال صاحب الكتاب كذا وكذا، وإن خفت أن صاحبك المدرس هذا أنه شديد وأن كلمة قال معناها أنك غير مقتنع فيصطب عليها، اترقى إنه هذا قلبك اكتب لك الكتاب أبدا. كل اللي عنده مقرر يكتب له في كتابه، والإثم على المواضع إن كان في إثم. حتى في المسائل الفقهية الآن نحن نعتقد غير ما في الكتاب اللي درسوه، نكتب اللي احنا نعتقد ولا اللي في الكتاب؟ اللي في الكتاب، احنا مطلوب منا إدراك هذا اللي في الكتاب. عرفت؟ نعم خالد. وليش شرعنا نقر اليهود والنصارى على أكل الخنزير ولا نعرضهم إلا إذا أظهروه؟ وإذا كان عندهم ما يجب علينا الإكثار أهل الذمة، أهل الذمة. نعم. حدثنا أبو يعجوج ومأجوج، حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري. طيب يعجوج قبيلة ومأجوج قبيلة الثانية، ولهذا جاءت بالعطف في قوله تعالى إن يأجوج ومأجوج. عرفتم خلاف ما يتبادر لبعض الناس أنها قبيلة واحدة، بل هما قبيلتان لكنهما مسلطتان على المؤمنين. حاء. وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة حدثت عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب ابنة جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب ابنة جحش فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. اللهم صل. في هذا الحديث دليل على أن جنس الشر الذي يأتي به يأجوج ومأجوج قد انفتح في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال انفتح من رجل يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها هكذا، وهي إما أن تكون على وجه الحقيقة وهو الأصل أو على وجه التقليل، لأن العرب يقللون بمثل هذا التقدير. وفي قول عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب. لماذا خص العرب بذلك؟ لأن العرب هم حملة لواء الرسالة، والأعداء يتسلطون على العرب المسلمين أكثر من غيرهم، فلهذا خص بها العرب، وإلا فشرهم على العرب وغيرهم. وقول عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله، قبل أن يبين إشارة إلى أن الواجب أن نثبت على هذه الكلمة العظيمة، كلمة الإخلاص، حتى لا يضيرنا شر هؤلاء الذين يخرجون في آخر الزمان. وفي قولها: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، في هذا دليل على أن وجود الصالحين في المجتمع يكون سببا لمنعهم من الهلاك، وهذا من بركة الصلاح، أن يدفع الله السوء عن الناس بسبب هؤلاء الصالحين. ولكن إذا لم يقم الصالحون بما يلزمهم من الدعوة إلى الله والنصح للعباد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه خطب وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، أو قال فلم ينكروه، أوشك أن يعمهم الله بعقابه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: نعم إذا كثر الخبث، يعني نعم تهلكون وفيكم الصالحون إذا كثر الخبث. فما هو الخبث هنا؟ هل هو العمل الخبيث أو العامل أو الأمران؟ الأمران. فإذا كثر المشركون في المسلمين، فالمشركون نجس خبث يخشى أن يهلكوا. ومن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وقال لا، وقال: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. لأن يعني اليهود والنصارى والمشركين خبث، إذا وجد في هذه الجزيرة هلك أهلها إذا كثروا. هذا بالنسبة للعامل. كذلك إذا كثر العمل الخبيث، إذا كثر العمل الخبيث بين المسلمين فربما يهلكون ولو كان فيهم صالح يقل منه الخبث. وهذا في الحقيقة لو أننا تأملناه حق التأمل لوجدنا أن هذه الكثرة الكاثرة في بلادنا الآن من الكفار على اختلاف أصنافهم، لوجدنا أنها تنذر بالخطر، وأنها معول هدم لنا، وإن كنا لا نشعر بهذا الشيء لكن سوف يكون. ويل للعرب من شر قد اقترب، ثم قرن هذا الهلاك بما إذا كثر الخبث. الشاهد من هذا الحديث قوله: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. نعم سليم. الصراحة أقول بأن الأول الثاني بعد وترى الشمس إذا طلعت كل يجري إلى أجل مسمى. الحمد لله مستقرين، ما استدارت رؤوسنا ولا شيء، الحمد لله على حال. نعم، بشرط إذا قاموا بالواجب، إذا كنا قيدناه. لا مو متعد، هذا غير متعد، لأن الصالح الغالب النفع نفسه بخلاف طالب العلم. طالب العلم يحفظ الشريعة ويبلغها الناس، هذا الصلاح ليس عندهم علم شريعة يدافعون به، ولهذا يقسم الناس العلماء أهل الخير إلى عالم وعابد، وقسيم الشيء ليس منه. الصالحون عام، الصالح كل من قام بحق الله وحق العباد فهو صالح. نعم. ها؟ إيش؟ إيه، هذا من أحاديث الإسرائيليين، يقول إنهم يخرقون وإذا بقي من جنس الفتيل أو القطمير، يعني شيء بسيط، قال يلا أظلم علينا الليل نرجع ولا صار بكرة كملنا، وإذا جاءوا من بكرة وإذا هو كحاله بالأول، فإذا أراد الله أن يخرجوا قال يلا أظلم علينا الليل نرجع وغدا إن شاء الله نكمل، فإذا قال إن شاء الله وجاءوا من الغد وجدوه لا باق على حال، باق على حال، هذه من الصعيديات من الحقيقة. الردم هو السد الآن اللي هو اللي ذكر بالحديث، والله ما أتكلم فيه بشيء، الله أعلم هل هو هذا ولا شيء آخر، ما أدري، الله أعلم. ذكر يعني بعض العلماء من ذلك المسلمين كله وقف عليه في شرط السن. الله أعلم. نعم. حدثنا ثلاثة. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يفتح الردم، ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد وهيب 90 كتاب الأحكام. 90 شو هو 90؟ أخرجه وعقد 90، طيب أخرجه أبو عوانة من طريق أحمد بن إسحاق الحضرمي عن وهيب فقال فيه وعقد 90 ولم يعين الذي عقد، فأوهم أنه مرفوع، وقد تبين من رواية عفان ومن وافقه أن الذي عقد 90 هو وهيب، وهو موافق لما تقدم في حديث أم حبيبة من رواية فريح بن يونس عند ابن حبان، وسبق الكلام على ذلك مفصلا. وقد جاء عن أبي هريرة مثل أول حديث أم حبيبة، لكن فيه زيادة، رواها الأعمش عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: قال الأعمش: لا أراه إلا قد رفعه، ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. قال أحمد: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش بهذا، قال: ووقفه أبو معاوية، يعني عن الأعمش، بهذا السند عن أبي هريرة. نعم، 90 وين فيه؟ الفتح قوله مثل هذه وحلق بالإصبعين، الإبهام التي تليها أي جعلهما مثل الحلقة. وقد تقدم في رواية سفيان بن عيينة: وعقد سفيان 90 أو 100. وفي رواية سليمان بن كثير عن الزهري عند أبي عوانة وابن مردوية: مثل هذه وعقد 90 ولم يعين الذي عقد أيضا. وفي رواية مسلم عن عمرو الناقد عن ابن عيينة: وعقد سفيان 10. ولابن حبان من طريق شريح بن يونس عن سفيان: وحلق بيده 10 ولم يعين أن الذي حلق هو سفيان. وأخرجه من طريق يونس عن الزهري بدون ذكر العقد. وكذا تقدم في علامات النبوة من رواية شعيب، وفي ترجمة ذي القرنين من طريق عقيل، وسيأتي في الحديث الذي بعده: وعقد وهيب 90 وهو عند مسلم أيضا. قال عياض وغيره: هذه الروايات متفقة إلا قوله 10. قلت: وكذا الشك في المئة، لأن صفاتها عند أهل المعرفة بعقد الحساب مختلفة، وإن اتفقت في أنها تشبه الحلقة فعقد العشرة أي يجعل طرف السبابة اليمنى في باطن طي عقدة الإبهام العليا، وعقد 90 فعقد العشرة. ها؟ تصوير يصور فعقد العشرة أي يجعل طرف السبابة اليمنى في باطن طي عقدة الإبهام العليا، وعقد 90 بس كيف كذا؟ هذا العقد، هذه 10، هذا طيب، هذا العليا، هذا العليا. طيب، هذا عرفنا. هذا عندهم قاعدة عند العرب. وعقد 90 أي يجعل طرف السبابة اليمنى في أصلها ويضمها ضما محكما، بحيث تنطوي عقدتاها حتى تصير مثل الحية المطوقة. يقول يجعل طرف السبابة اليمنى في أصل الإبهام ويعقدها عليه بقوة، تكون مثل الدابة المثوية. هذا هو. نعم. ونقل ابن التين عن الداودي أن صورته أن يجعل السبابة في وسط الإبهام، ورده ابن التين بما تقدم، فإنه المعروف وعقد 100 مثل عقد 90 لكن بالخنصر اليسرى. ايش يقول؟ ورده ابن التين بما تقدم، فإنه معروف عقد 100 مثل عقد 90 لكن بالخنصر اليسرى. بس على هذا فالتسعون كذا في الأصل يا بيه، في الأصل خنصر ما يطول هذا. كيف؟ شو؟ باليسرى عجيب. إيه هو يقول بالنسبة له عنده مصلحة. نعم. فعلى هذا فالتسعون والمئة متقاربان، ولذلك وقع فيهما الشك، وقع فيهما الشك. وأما العشرة فمغايرة لهما. قال القاضي عياض: لعل حديث أبي هريرة متقدم فزاد الفتح بعده. مد. لعل حديث أبي أقول ما إذا وقعت مقولا للقول فهي مكسورة. قال الله تعالى: قال إني عبد الله. نعم. رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أمري فقد أطاعني، ومن عصى أمري فقد عصاني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله: كتاب الأحكام. الأحكام جمع حكم، وهو إثبات شيء لآخر هذا الحكم. وله اصطلاحات في أصول الفقه معروفة: حكم تكليفي وحكم وضعي. والمراد به هنا أحكام الإمامة وما يجب على الإمام وما يجب له. وهذا باب مهم جدا ينبغي لطالب العلم أن يعتني به، لئلا يقع في مزالق الخوارج ومن تفرع منه الذين فسد بهم الدين والدنيا، نعوذ بالله. فإذا عرف الإنسان ما يجب للحاكم وما يجب عليه تبين له الحق، وصار لا يتكلم إلا عن بصيرة. ثم إذا قدر أن الحاكم لم يقم بما عليه فالواجب على المحكوم أن يقوم بما يجب عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطوهم الحق الذي لهم واسأل الله الحق الذي لكم، إنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وهذا الكتاب الذي ترجمه البخاري رحمه الله مهم لا سيما في هذا الوقت الذي كثر فيه الشر وكثر فيه الثائرون على ولاة الأمور، والذين نراهم إذا تولوا بعد ولاة الأمور صاروا شرا منه وأخبث منه. فلذلك يجب علينا أن نعتني به وأن نحرر أحكامه حتى لا نهلك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، بل قال البخاري رحمه الله في نبدأ بالآية، قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن الله يأمركم أن تؤدوا قبلها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. إيش بعدها؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وبهذا نعرف أن صواب الآية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أو يؤتى بأوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أما بهذا اللفظ الذي ذكره الذي موجود في صحيح البخاري: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فليس كذلك. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، الطاعة موافقة الأمر، موافقة الأمر. وإن شئت فعبر بما هو أعم وقل: الطاعة موافقة الحكم. وجه كونه أعم لأنه لأنك إذا قلت موافقة الأمر خرج النهي، فإذا قلت موافقة الحكم دخل فيه الأمر والنهي، فهذه هي الطاعة. وقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فأفرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطاعة، قال وأطيعوا الرسول، ولم يجعلها عطفا على قوله أطيعوا الله، فدل هذا على أن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم طاعة مستقلة. وأولي الأمر منكم حذف منها الفعل لتكون تابعة لما قبلها، لم يقل أطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر منكم، لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله، بل لا تجب طاعتهم إلا لأنها طاعة لله ورسوله، لا لأنه فلان ابن فلان، بل لأنها طاعة لله ورسوله. ولهذا ينبغي للإنسان إذا أطاع ولي الأمر في أمر أمر به أن ينوي بذلك التعبد لله، التعبد لله وأنه مطيع لله، أنه أطاع ولي الأمر طاعة لله، لأن هذا هو الأصل. وقوله أولي الأمر، أولي الأمر منكم، يتضمن نوعين من ولاة الأمور، الأول العلماء والثاني الأمراء، لأن على العلماء البيان وعلى الأمراء التنفيذ، وعلى هذا فيكون الأمراء تابعين للعلماء لأنهم منفذون لما يقول العلماء، فهم أهل الشأن في هذا الأمر، وإن كان كل منهم ولي أمر لكن العلماء هم الأصل، إذا بينوا الشرع لازم الأمراء العمل به، فإن لم يعملوا به لم يكونوا طائعين لله ورسوله، ثم إن أمروا بخلافه فمعصيتهم واجبة، إن أمروا بترك واجب أو فعل محرم. فالحاصل أن ولاة الأمور هم العلماء والأمراء. العلماء إيش وظيفتهم؟ البيان والإرشاد والدلالة، والأمراء وظيفتهم التنفيذ، تنفيذ أحكام الله على عباد الله حتى تصلح الأرض. وقوله نعم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وهذا ما يؤيد أن مقام العلماء هنا أقدم وأقوى من مقام الأمراء، لأن المنازعات إنما تكون في بين العلماء والفقهاء، وإن كان تحصل بين الأمراء لكن هي بين العلماء والفقهاء أكثر، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وهذا الشرط من باب الحث والإغراء، يعني إن كنتم صادقين في الإيمان فلا يكون مرجعكم إلا إلى الله والرسول، إلى الله إلى كتابه والرسول إلى سنته حيا وميتا، إلى سنته حيا وميتا. وقول بعض العلماء إليه نفسه في حياته وبعد سنة وإلى سنته بعد وفاته، هذا من باب الإيضاح، وإلا حتى رجوعنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته رجوع إلى سنته. ذلك خير وأحسن تأويلا، خير في الحاضر وأحسن تأويلا في المستقبل، لأن تأويلا هنا بمعنى مآلا، بمعنى مآلا أو عاقبة. فالرجوع إلى الله والرسول خير للناس في معاشهم وخير للناس في معادهم حاضرا ومستقبلا. قد يظن بعض الجهلة أن التمسك بالدين رجوع إلى الوراء، وربما يصرح بعض الملحدين بذلك ويقول إنه لا يمكن أن نرجع إلى منهج له 14 قرنا انقرض أهله ولم يعيشوا هذه العيشة الحاضرة والحضارة التي نسميها إذا خلف الشرع حقارة وليس الحضارة، يقولون إن الدين لا يمكن تطبيقه الآن، اختلفت الأمور، الدين الذي بينك وبين ربك لا بأس امشي على ما كان عليه الرسول وأصحابه، أما المنهاج الحيوي الاقتصادي الاجتماعي فهذا خاضع للزمان والمكان والأمم، ولا يمكن أن نرجع بالأمة إلى ما قبل 14 قرن، لكن والله لو رجعوا إلى ما قبل 14 قرنا لفاقوا الأمم الموجودة الآن، ولما لكوا رقابهم وأراضيهم وأموالهم. لكن إنما تخاطب بمثل هذا الكلام قوما لا يؤمنون، ولو آمنوا لسهل عليهم الرجوع، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. حتى فيما بينك وبين أولادك أيضا لا تظن أن نخاطب بهذا أو نتكلم بهذا عن ولاة الأمور الكبار الذين يملكون زمام القيادة في الأمة. حتى أنت في نفسك طبق ما توجه به أهلك على ما جاء عن السلف، لأن هذا خير وأحسن تأويلا. وفي قوله عز وجل إن تنازعتهم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إشارة إلى أنه ليس العبرة بالكثرة، العبرة بما وافق ما جاء في كتاب الله وسنة الرسول. لو كان 20